الانوتروبيك ستيت بتعتمد على قوة الكالسيوم والمايوكارديال ماس، فلازم تكتبولي في النظري factors which increase calcium concentration increase also the inotropic state. كده انت بتعرف الدكتور اللي بيقرا ورقتك انك فاهم يعني ايه inotropic state في الاساس. كده احنا خلصنا الانترنسك فاكتورز بعناوينها الاربعه، ولازم وانت داخل بتمتحن في النظري تكون انت بتسمع لنفسك ان هم اربعه intrinsic factors. طب يا دكتور في extrinsic factors، عوامل خارجية. عوامل خارجية عددهم اربعة، عشان كده اللي داخل يمتحن في امتحان فيسيولوجي في اخر السنة بيكون عارف ان هم four intrinsic and four extrinsic. مين الاربعة extrinsic؟ اول حاجة كاتبينها nervous factors. nervous factors المقصود بيها sympathetic and parasympathetic. هنقول تأثير السيمباثاتيك على الكونتراكتيليتي. sympathetic increases contractility. بتزودها ازاي؟ اول حاجة open L-type calcium channels. لازم نفتح البوابات اللي موجودة عند الساركوليما، واحنا لسه قايلين ان الكالسيوم هو اهم سورس اكسترا سيلر فلويد محتاجينه يدخل عشان يزود قوة الكونتراكشن. والسيمباثاتيك خدنا في الاوتونوميك انه increases all cardiac properties. تاني نقطة خدنا في الاوتونوميك حاجة ان السيمباثاتيك بيشتغل عن طريق بيتا 1 ريسبتورز. البيتا 1 موجودة على الوول of the heart. يجي الادرينالين والنور ادرينالين يمسكوا في البيتا 1 ريسبتورز. كل زمايلكم قالوا لي دكتور احنا خدنا الكلام ده في البايو ان الهارت بيشتغل عن طريق سكند ماسنجر اسمه سايكليك اي ان بي. سايكليك اي ان بي ده مهم جدا لان هو اللي هيزود الفورس اوف كونتراكشن في النهايه عن طريق الفوسفو ريليشن اوف بروتينز اللي جوه الهارت. طب في اكشن تالت السيمباثاتيك بيعمله غير بيتا 1 ريسبتورز ويدخل كالسيوم؟ ايوه، ان هو بيزود عدد مرات الاكشن بوتنشال. وكل ما يزيد عدد الاكشن بوتنشال اكتر كل ما ندخل كالسيوم اكتر. عشان كده سميناها في الفسيولوجي العلاقه بين الاكشن بوتنشال والكونتراكشن اسم جميل فريكوانسي فورس ريليشن شيب. ما هو فريكوانسي دي يعني عدد الاكشن بوتنشال، وخدنا زمان في محاضرات النيرف الاكشن بوتنشال اقدر اغير في عدده طالما وصل الى الفايرنج ليفل، لكن ما اقدرش اغير في شدة الاستيمولوس. مهمة جدا. هتقولي طيب اشرح الباراسيمباثاتيك في السؤال، هقولك لا اكتب باراسيمباثاتيك is the reverse او has opposite action. قولها باي طريقة، مش محتاج ان انا اطول في الإجابة عن كده. طب إيه النقطة التانية في الإكسترنسك؟ ضروري نتكلم على هرمونال، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن فكرة هرمونال هتكلم على أدرينالين ونور أدرينالين. طب ما احنا قلناهم قبل كده، ساعات في الكتاب يحط لك هرمونز زي الجلوكاجون، هنعرفه أكتر في سنة تانية. فأنا لو قلت أدرينالين ونور أدرينالين كطالب في سنة أولى ده حلو جدا. طب العنوان الثالث مهم قوي وعايزكم تركزوا معايا، دراجز. إيه تأثير الدراجز على الكونتراكتيليتي؟ شيء منطقي جدا، لما نمنع دخول الكالسيوم من خلال الكالسيوم تشانلز يبقى احنا كده قللنا الفورس اوف كونتراكشن، عامل خارجي لكن قلل الفورس بتاعتي، عشان كده سميناها كالسيوم تشانل بلوكرز. الكتاب كاتب اكزامبل نيفيديبين، ده الاسم العلمي. لو انا نسيت نيفيديبين مش مشكلة، المهم ان انت مركز على الفكرة كالسيوم شانل بلوكرز. على فكرة هخرج بره الموضوع دقيقة، نيفيديبين اسمه التجاري أدلات، فزمان لما كنا بناخد محاضرات في الفارما دي في سنة تالتة اللي هي علم الأدوية، كان الدكتور يهزر معانا عشان يحفظها لنا ويقول لنا عدلات. طبعا يعني فاكرين كلام من أساتذة بنودين ليهم بالفضل لغاية دلوقتي. طب يا دكتور في أسامي دراجز تانية؟ انت لسه قايل ان السمباثاتيك يشتغل عن طريق بيتا 1. طب انا لو اديت أدوية تشغل البيتا ريسبتورز يبقى انا زودت قوة الكونتراكشن، هسميها بيتا اجونست دراجز. بيتا اجونست، كلمة اجونست يعني يشتغل معاه مش يشتغل ضده، ودي نقطة مهمة قوي. بيتا اجونست خدنا في جدول اوتونوميك زمان، بيتا 1 ريسبتور ستيميوليتد باي دواء اسمه ايزو بروترينول، فلو قلته يبقى دي حاجه جميله جدا ان انتم مطالبين بالبيتا 1 ريسبتور. ايه اللي يزوده وايه اللي يقلله؟ طيب دكتور هل عندنا اسامي دراجز تانية؟ اشهر دراجز التالت ديجيتاليس. الديجيتاليس ده بيستخدم في علاج الهارت فيلير. عبارة عن ايه الديجيتاليس؟ هم استخلصوه من نبات. لازم تكتب لي كده في الامتحان it inhibits sodium potassium pump. طب لما يبوظ البمب معنى الكلام ده ايه؟ ان مفيش تلاتة صوديوم ايونز اوت سايد. فاكرين يا جماعة؟ هتقولوا لي فاكرين. فاكرين جملة اتقالت زمان في النيرف، عشان نرجع للريستنج ميمبرين بوتنشال محتاجين 3 صوديوم ايون اوت سايد و2 بوتاسيوم ايون ان سايد. لما تمنع البامب تشتغل فما فيش صوديوم ايونز هتطلع لبره. هتقولي طب وايه يعني؟ قلنا في الحصة اللي فاتت ان في صوديوم كالسيوم اكستشينجر، طالما الصوديوم قل بره يعني مش هيدخل جوه، وبالتالي الكالسيوم مش هيخرج، ما هي صفقة تبادلية. كان الصوديوم يدخل لأن تركيزه بره أعلى، والكالسيوم يطلع في نهاية البلاتو. فاكرين؟ علشان أنا مش عايزه مرة تانية علشان أعمل كونتراكشنز. علشان كده انت بتبوظ الاكستشينجر وانت قاصد اصل انا مش عايز اخرج الكالسيوم ايون يا جماعة، انا عايز احتفظ بيه وبالتالي ازود الفورس اوف كونتراكشن. عشان كده هم دايما في اجابة سؤال الكونتراكتيليتي بيبصوا في الاجابة على ديجيتاليس كاتبها ولا لا. وفي الشفوي عندنا كانوا بيركزوا على النقطة دي action of digitalis. نيجي للنقطة الرابعة في الاكسترنسك، مهمة جدا لازم تتكلم لي على effect of ions. ايه علاقة الايونز extra cellular بالهارت؟ هل في علاقة؟ طبعا لو زاد الهيدروجين ايون اكسترا سيلولر معنى الكلام ده انه حصل اسيدوزس. تعالوا نفكر، انكريز هيدروجين ايون عارفين يبوظ ايه؟ الاكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج. ده حتى في ناس فسروها بطريقه تانية جميله قوي، هو الهيدروجين ايون اتش بلس يعني هزود البوزيتيف تشارجز اللي موجودة حوالين الممبرين اوف ذا هارت. يعني كأني بقول لك هايبر بولاريزيشن. وخدنا لو حصل هايبر بولاريزيشن يبقى انا ببعدك عن الفايرنج ليفل، يعني الاكسايتابيليتي تقل فالكونتراكشن تقل. طب في ايونز تانية؟ ايوه، هايبر كاليميا يقلل هو كمان. ليه؟ بوتاسيوم يا جماعة زايد بره الهارت، يبقى البوتاسيوم اللي جوه الهارت مش هيطلع، نظام هوميو ستيزس بالانس. يعني البوتاسيوم هيحتفظ بتركيزه العالي جواه ويقل بالنسبة لنفسه على السيرفس. يبقى البوتاسيوم زايد جوه وقال بره. هتقول لي ده دي بولاريزيشن، بس مش الدي بولاريزيشن الذي يتبعه ري بولاريزيشن. يعني معنى كلامك ان الاكشن بوتنشال هيتاخر، فمفيش فورس اوف كونتراكشن قويه. كل الطرق تؤدي ان انا عايز اقلل الفورس اوف كونتراكشن. بيني وبينكم معظم الافكت اوف ايونز بيقلل الفورس اوف كونتراكشن. هي دي الاجابه اللي انا عايزها. فهمتوا قصدي ايه؟ 4 انترنسك و4 اكسترنسك. وعلى فكره نفس الطريقه هتتقال في فاكتورز افكتنج كاردياك اوت بوت. طيب دكتور، ايه السؤال التاني اللي ممكن يجي في الحته دي؟ ريجوليشن اوف كاردياك اوت بوت. ازاي ننظم كميه الدم اللي القلب بيطلعها؟ قدامي عنوانين مهمين قوي. واحد هيتيرو متريك ريجوليشن، فاكرين لسه قايلينها مع البري لود، مهم قوي. والعنوان الثاني هوميو متريك ريجوليشن. يبقى دول العنوانين اللي انا لازم اقولهم. ساعات يجي في امتحان من الامتحانات اللي فاتت يقول لك قارن ما بين الهيتيرومتريك اند هوميومتريك ريجوليشن. اول ما يقول قارن في الامتحان يبقى لازم تعمل جدول، والجدول ده على فكره مهم جدا، هيتيرو وهوميومتريك ريجوليشن. هتقولوا لي يعني ايه؟ اول حاجه لازم اقول ديفينيشن. هيتيرومتريك فيلينج ذا فنتريكل ويز بلاد بيفور pumping. طب هوميومتريك، the ventricle while pumping the blood it faces aortic resistance. تاني نقطة في المقارنة، يا ترى الهيتيرومتريك بيشرح preload ولا afterload؟ ها قولوا معايا preload. طيب وايه الهوميومتريك بيشرح ايه؟ afterload. النقطة التالتة، هيتيرومتريك يا ترى stimulated by ايه؟ ايه الحاجة اللي شغلته؟ venous return طبعا. كل ما يرجع لي دم اكتر كل ما الفيلنج بتاعي هيزيد. امال الهارت بيتملي منين غير من venous return؟ طب الهوميومتريك stimulated بايه؟ afterload. انا بقفل الفالز وبملى كتير والدم احبسه في مساحة ضيقة عشان ازود البريشر واتغلب على الهاي اورتيك بريشر. النقطة الرابعة كديوريشن، مين فيهم ياخد وقت أطول؟ هل لما تملى ولا لما تحب تتغلب على المقاومة اللي قصادك؟ يلا تختاروا إيه؟ طبعا الهوميومتريك لونج ديوريشن، الهيتيرومتريك شورت ديوريشن، من سكندز من ثواني معدودة إلى 5 minutes. آخر حاجة تهمني الامبورتنس، يا ترى ايه هو اهمية الاتنين؟ هل الهيتيرومتريك والهوميومتريك هل مهمين في السيولوجيكال؟ الاجابة طبعا. ليه؟ انا ديورينج اكسرسايز سيمباثاتيك شغال، فبيعمل ايه؟ يضيق الفينز فيزود الفينس ريتير فنملى كتير، وبعد ما نملى يبقى هوميومتريك. يبقى معنى الكلام ده الاتنين لازم يحصلوا ورا بعض، الاول هيتيرومتريك then هوميومتريك important in exercise. طب مهمين في حالة باثولوجيكال، حالة مرضية؟ الاجابة ايوه، مهمين كمان في الهارت فيلير، ودي احنا فاكرين قلناها قبل كده، دي مهمة قوي. ناقص حتة في الاجابة لازم تتقال، لو جه السؤال regulation of cardiac output لازم اقول factors affecting end diastolic volume. بمعنى ايه؟ ايه العوامل اللي تخلي الهارت يملى كتير؟ اول ما اقول عنوان factors affecting لازم يتبادر لذهنك ايه الحاجات اللي تزود وايه الحاجات اللي تقلل. انا اهم حاجة عندي يا جماعة الناس تبقى programmed. انت جوه امتحان النظري ما عندكش وقت ان انت تفكر في حل السؤال، بتكون فاهمه طول السنة وده المفترض طبعا، وبعد كده مفترض تحط خطة لطريقة الاجابة. لو عملنا كده عمرنا ما هنلاقي اي صعوبة تذكر، لكن لو احنا لقينا الموضوع صعب وابتدينا نفكر ونحط ايه قبل ايه، هتلاقي وقت السؤال راح منك. عشان كده انا دايما بقول فاكتورز ايه الحاجات اللي تزود، فكروا. واحد قال لي ايه؟ فينوس ريتيرن، برافو، يرجع دم كتير. طب ايه اللي يرجع دم كتير؟ سيمباثيتك تون، صح. طب انا عشان ارجع دم للفينا كيفا لازم البريشر جواها يبقى اقل عشان يسحب، يبقى لازم اقول رقم اتنين نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر. الجملة دي موجودة في الكتاب وبصراحة مضايقة ناس كتيرة. يعني ايه نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر؟ المقصود بيها ان الفينا كيفا والجاجيولار فين اللي خدناه في العملي والفينز بتاعة البلورا كلهم شبكة واحدة، لما الضغط يقل في واحد هيقل في الباقيين، فرمزنا للشبكة دي بالانترا ثوراسيك بريشر لان هي الاساس في الاول. الفينز اللي حوالين البلورا هتصب الدم في الجاجيولار فين، هيصب الدم في الفينا كيفا، فلازم نبقى عارفين تتابع الاحداث. يلا التالتة، الاتريوم ليه دور؟ اتريال كونتراكشن، ولو اني الكونتراكشن اوف ذا اتريا مش قوي قوي، الاتريوم اساسا مش مضخة قوية، ده هي فوليوم ريزرفوار، ده هي بتخزن البلد. علشان كده قالوا لنا جملة جميلة جدا، كونتراكشن اوف ذا اتريوم يساهم في 20% من الاوتبوت اوف ذا اتريوم، 20% بس، والباقي الدم بينزل بفرق الضغط من الاتريال للفنتركل. كده انا قلت ثلاثة يزودوا، في غير كده نكتب مع بعض. الرابع، الفنتركل علشان يملى كتير لازم قدرته على الريلاكسيشن تبقى عالية، يبقى يزيد الكومبلاينس اوف ذا فنتركل. كومبلاينس يعني ايه؟ قدرته على الاتساع لازم تزيد. الكلام ده كلام في غاية الأهمية. طيب ايه الحاجات اللي تقلل الكومبلاينس؟ ان الفنتركل مش عارف يوسع، مضغوط عليه من بره، الهارت حواليه كيس اسمه بيريكارديوم، البيريكارديوم ده لو في مية كتير بيريكارديال افيوجن، المية الزيادة دي هي اللي هتضغط عليه فتخلي فيه صعوبة ان هو يملى، فدي نقطة. النقطة التانية كاردياك تامبونيد، تامبونيد يعني اختناق في الوسط بتاع القلب. ناس هتقول لي ايه ده، يعني ايه وسط القلب؟ الهارت بين الاتريا والفنتركل في حتة كده اسمها ويست اوف ذا هارت اللي هي عند منطقة الفالفز، المكان ده لو ضاق قوي صعب ان الهارت يملى بالبلد. يبقى دي الاجابة بتاعت ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت، جدول مقارنه بين الهيتيرو والهوميو يسهل الامور، وعنوان فاكتورز تزود الاند دايستوليك فوليوم. دكتور شكري لما كان رئيس القسم عمل سؤال جميل جدا، حط التعريف كلها بتاعت الكاردياك اوتبوت في البدايه، حطها في سؤال ديفاين كاردياك اوتبوت وستروك فوليوم واند دايستوليك واند سيستوليك وبري لود وافتر لود وايجكشن فراكشن. كل الناس اللي قاعده هتقول لي يا دكتور بري لود وافتر لود قلناهم وكاردياك اوتبوت قلناها، امال انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ عايزين نعرف يعني ايه ايجكشن فراكشن. كلمه فراكشن معناها نسبه، ريشيو. بمعنى ايه؟ سالنا الهارت سؤال، قلنا له انت اتمليت بلاد قد ايه؟ قال انا اتمليت 130 ملي، ما ده الاند دايستوليك فوليوم. طلعت منه قد ايه؟ 70 ملي. معنى كده ان الهارت عمل بامب لنسبه معينه، ما ضخش كل اللي اتملاه، ما ينفعش. تخيل الهارت فاضي تماما من البلد، هيحصل كولابس. فايده الدم ايه؟ فايده جميله وجميله جدا، هي اللي بتخلي في بريشر على الول. علشان كده بنقول ايجكشن فراكشن يساوي ستروك فوليوم اللي هو الدم اللي طلعناه في الضربه الواحده على الاند دايستوليك فوليوم. هي النورمال كام؟ 70 على 130 يعني 65%. 65، او في ناس يقولوا لا مش 65، يعني من 55 ل 65%. مش هتفرق قوي في الماس، كل الدكاتره مالهمش قوي في الحسابات الرياضيه، واكيد انتوا زي. لكن اللي انا عايز اقوله ايه اهميه الايجكشن فراكشن؟ هتقول لي يا دكتور ما هو حط السؤال ديفاين وخلاص. الديفاين مش ديفاين مطلق، لازم احط كلمه جنبها. افرض الهارت ضخ اقل من 15% من اللي هو اتملاهم، معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا الكلام ان انا في حالة هارت فيلير، القلب ده قلب فاشل بدرجة مش عادية، يبقى القلب ده محتاج نحط حاجة مكانه، محتاج زرع قلب، كاردياك ترانسبلانتيشن. سمعتوا عنها اكيد، ان زراعة القلب ده معناها ان مفيش امل في الهارت بتاعك. الكلام ده على فكرة مهم جدا وانا بقوله، والسؤال ده مرة جه في سنة من السنين. السؤال الاخير اللي هنقوله النهاردة في حصتنا كاردياك ريزيرف. دايما السؤال ده بيتسأل كده، ديفاين كاردياك ريزيرف اند اكسبلين اتس ميكانيزمز، واشرح الطرق بتاعتها. ما احنا ريزيرف يعني احتياطي. الهارت يقدر يزود الكاردياك اوتبوت بتاعه. هو النورمال كاردياك اوتبوت كام؟ 5 لتر. انا اقدر ازوده 6 مرات اخليه 30 لتر. تقولوا ايه ده؟ معقوله الكلام ده؟ حصل ازاي؟ بس قبل ما نقول حصل ازاي، تعالوا نقول ترتيب الاجابه. ديفينيشن، كاردياك ريزيرف معناها the ability of the heart to increase cardiac output to meet the metabolic needs of the tissues، او بنسميها metabolic demands. القصة دي قصة في منتهى الاهمية ولازم ناخد بالنا منها. انت قلت ان انا اقدر ازود الى 30 لتر، عشان كده كتاب الاسم عرف الكاردياك ريزيرف تعريف تاني. كاردياك ريزيرف هو الفرق ما بين الماكسيمال كاردياك اوتبوت ماينس البيزل كاردياك اوتبوت. يعني ايه؟ الماكسيمال بتاعك اقصى حاجه 35، والبيزل 5، بيزل اللي هو العادي بتاعك، يعني انت تقدر تحوش كام؟ الفرق 30 لتر دم في الدقيقه. السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، ازاي قدرنا نزود الرقم الكبير ده؟ قبل ما نقول ازاي، لازم تحط له معادله في الامتحان. كاردياك اوتبوت يساوي حاجتين مضروبين في بعض، هارت ريت في ستروك فوليوم، ما هو ده العادي. يبقى لما اجي اقول كاردياك ريزيرف، يبقى لازم اقول مخزوني من الهارت ريت، مخزوني من الستروك فوليوم، انا اقدر اخزن منهم قد ايه. والكلام ده على فكرة مهم جدا، لازم نكون عارفينه. كتاب القسم بقى قسمها بتقسيمة فيها دقة قوي، قالوا عشان نقول كاردياك ريزيرف لازم نقسمها الى طريقتين، طريقة قصيرة المدى وطريقة بعيدة المدى. شورت ليفد ميكانيزم. شورت ليفد يعني ايه؟ يعني انا اقدر ازود الريزيرف بتاعي، زود الكاردياك اوت بوت بتاعي في مدة قصيرة. لونج ليفد يعني انا محتاج وقت طويل جدا عشان اعمل الموضوع ده. قالوا بص، احنا لما نقول شورت ليفد ميكانيزمز لازم تقول وزن بيرميسيف ليفل ولا لا. ايه ده؟ ايه العقد دي؟ انا مضطر اقولها لان الكتاب قايلها، فلازم العناوين تبقى الناس ملمه بيها. بيرميسيف ليفل يعني الهارت سالني تقدر تزود الكاردياك اوت بوت لوحدك؟ قال لي اه طبعا، بس ازوده من 5 إلى 12 أو 13 لتر دم في الدقيقة. ده البرميسيف بتاعي، ده اللي أنا أقدر أشتغل فيه لوحدي. عشان كده قلنا الهارت ريت ريزيرف من 60 إلى 90، ده النورمال. وعلشان ده يحصل يبقى لازم نقلل الفيجل تون. عارفين إن الفيجس بيقلل الاس اي نود اكتيفيتي، وده اللي أنا عايزه. أنا عايز أوقف الفيجاس دلوقتي. طب الحاجة التانية ستروك فوليوم، هو الستروك فوليوم النورمال بتاعها كام؟ 70 ملي في كل ضربة، ما هو ده العادي بتاعي. لكن أنا عايز أسأل سؤال، لو أنا دلوقتي عايز أعدي البرميسيف ليميت، يعني أنا عايز أضخ أكتر من 13 لتر دم في الدقيقة، يبقى أنا محتاج شغل السيمباثاتيك. طب إزاي السيمباثاتيك يزود لي الريزيرف؟ ما أنا عندي محورين، عندي محور الهارت ريت والستروك فوليوم، يبقى لازم السيمباثاتيك يزود الهارت ريت ريزيرف. يزوده من كام لكام؟ من 60 بيت إلى 180 بيت. إيه ده؟ زوده 3 مرات. ويزود الستروك فوليوم من 70 ملي، يزودها الى 140 ملي، يعني يزودها مرتين. يعني كأنك بتقول ان السيمباثاتيك زود الهارت ريت 3 مرات وزود الستروك فوليوم مرتين، يعني زود الكاردياك اوت بوت 6 مرات. طب ما هو ده ال 30 لتر. شفتوا الطريقة عملت ايه؟ شورت ليفد ويزن بيرميسيف ليميتس، كلمتين، كلمة على الهارت ريت وكلمة على ستروك فوليوم. وبعد كده قلت ايه؟ لسه انا في الشورت ليف، اكتر من بيرميسيف ليفل شغل السيمباثاتيك، هارت ريت يزيد ل 180 3 مرات، ستروك فوليوم يزيد ل 140 مرتين. طبعا انتوا هتسألوني سؤال مهم جدا، ليه يا دكتور ربنا ما زودش الهارت ريت أكتر من كده؟ ليه اكتفى ب 180؟